وهذا كقول بعض العلماء إن الرجل الأخرس إذا أراد أن يقرأ يحرك لسانه وشفتيه، وهذا لا معنى له. الصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسمونه المرأة الموسى على رأسه لعدم الفائدة، فهو عبث، والشريعة لا تجد العبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة، فهنا من باب الاحتياط يفعل. فصل في الحلق والتقصير. باقي شيء باقي لم يكن السؤال بعد ايش؟ انا ابدا بكتاب القارئ. فصل في الحلق والتقصير. وفي الحلاق والتقصير روايتان، احداهما ليس بنسك، انما هو استباحة محظور لانه محرم فلم يكن نسكا. محرم في الاحرام، إنما هو استباحة محظور لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر تقصيرا، وذلك حين قدم من اليمن. يا معشر أذن لك الآن، عندي إيش؟ نعم يستقبل يوجه القبلة عند موسى. كل هذا تعاليم علي، كل هذا تعاليم علي. الرسول حذر والصحابة عنده ويقسم عليهم الشعر، ولم يقل واحد منهم أنه استقبل القبلة من الحرب، هذا فعل خاص. لا نوع عمل لا تقص له، أما إذا جاء بغير تقصد لا بأس. ما نقول إن حرب مثل جئت إلى الحلاق والكرسي الموضوع متجه إلى القبلة، لا تقول يا فلان هو الظاهر أن التقصير يكون على كل الشعر، إن كان مظفرا فإنه من كل ظفيرة تأخذ جزءا، وإن لم يكن مظفرا فتمر عليه من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. وحصل ايش؟ لا يرجله او لا يلبسه. اذا هل الحرام لا يرجله؟ وهو الظاهر أن يقع المهارة بحديث كوني شعة غبرا واحد بس تسام ذكرنا ما ذكرنا؟ لا ذكرنا أولا بالنسبة للغفر، قلنا أن بعض الناس الآن يأخذوا العاطفة التي ليس المدينة على علم فيتبرأ بثمن الأضحية للمحتاجين